بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مسلماناني برزو سنجين خوش حالو بختورين پیتان دگینو بو پیشکش کردنی زنزیری بیرو بروال دیدگای قرآن و فرموده راوو شرحی پرتوکو ناملکی کم ثلاثة الوصول و ادلتها کهیشتینا سر القوانی بیستو نوهم. القوانی بیستو نوهم برزانو خوشویستان وادو بلینی او من پیتان دا باسی حکم شرعی تان بو بکین بو سفر و گشت کردن بو ولاتی کافران، بتایبد استا بو ولاتانی اوروپا کم مسلمان چی زور گشتی بو دکا و بوی کردیو و مانو لو ولاتو شوینانه دا. لدیدگای قرآن و فرموده بو تی زانانی امت آیا حلالا حراما چی تیدکوه دا چه تبابی ولا اوبرا یاننا. اگر بتانوی کرت پخت در باره او بابتی بزانن للاپره 270 تا 280 الولاء والبراء قحطانی باسی لیو کردو و تیدای بلام زور بجوانی و تیرو تسلی بریخو پیچی و ریخسنی چی تواو بریس شیخ صالح محمد شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمه الله لشرح ثلاثة الاصول دا او کتابو پرتوکی دا للا پرا 131 باسی لیو دکاتا 138 او برزش زور بجوانی و برخو پیشی باسی لیو کردیا امدقی فتوائکی شیخ محمد بن صالح العثیمین دخوینین و شیدکین و بوتان بپشتیوانی خوای رب العالمین. برزان او پیاو برزه ده فرمه السفر الى بلاد الكفار لا يجوز الا بثلاثة شروط. ده فرمه گشتو سفر کردن بولاتی کافرو به بروایان دروز نبه مگر بسه مرج نبه. مرج یکم ده فرمه ان يكون عند الانسان علم يدفع به الشبهات. ده بی او مروف مسلمانی سفرو گشت دکابو او ولاتی کافران دبع علم زانستيه چي باي اوندي للاهبه اوي شبهه و گمانه كانا كالسر اسلام و مسلمانان دروست كرايا و دروست دكره اوي په ولابنه و رد بكاته و مرجي دوام ان يكون عنده دين يمنعه من الشهوات. دبي باي اوندي دين دار به و لخواترز به قدغي بكالشتا شهوتي و آرز وكان هر آرز ويش بي لآرز و شهوت گناه یکان. مرجی سیم ده فرمه ان یکون محتاجا الى ذلك. پیداویستیش به بو او گشتو سفره نگشتو سفره چی ببه پیداویستی بی. او زده فرمه فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر الى بلاد الكفار. ده فرمه اگر او سیمرجانه نهات نجه و بتواوتی جه بجه نبونو فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار. هنجي دروز نيو بشرعية وحرامة سفر كردن بولاتي كافران. لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة أو فيه إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسفار. دفرمي لبروي فتنو آجاو آشوبو بديني لدكويتوا، يان ترسي أويها وبيداد بي كفتنو آجاو بديني لبكويتوا. أجرنا مال بفيرودانا چون کامرو وکان کدچنا اولات شوینانا دیار پاریچی زور سرف دکنو لیان دروا، هموی اوانا حرام و تاوانا اگر پیداوستی اگنبی انسان بیکا. اما اذا دعت الحاجة الى ذلك، بلام اگر مروف و مسلمانکا پیداوستی چی هبو او پیداوستی و ایلی بکاب چی او گشتو سفری بکاب اولاتی کافران، اوش پیداوستی کان چیه؟ لعلاج نخوش يكبو نخوش يكي تار سر ندبو لولاتي مسلمانان، أو تلقي علم يان علم زانستي وزانيار يكبو تكنولوجيا يكبو مسلمانان بيوستيان بيبو لولاتان دزدكوتو لني ولاتي مسلمانان نبو، لا يوجد في بلده لولاتي خوي دزندكوت أو علم أو علاجا، وكان عنده علم ودين جا خوشي خاون علم زانستي بو باي اوي شبه كان رد كاتوا و باي اوي كوا دين داريب كاتنو شهواتي جيب جينا كاتنو توشي قناه تاوان نبي، ودين على ما وصفنا خاون دينش بو وكو وصف مان كرد لو سيمر جاني رابردو باس مان كرد، فهذا لا بأس به آلو حالتو بيداوستيانا خاوني او سيمر جيبي او كسا گناهی لسرنابه. ولپاشان دفرمه و اما السفر لسیاحتی في بلاد الكفار، بلام گشتو سفر کردن بو دلخوشی و سیاحتو بو ولاتی کافران، فهذا ليس بحاجة و بإمكانه ان يذهب الى بلاد اسلامية او پیداوستینية، نابه گشت بکالو سیاحت لو ولاتی کافران چون کالا پیداوستیکان نیا، ودشتواني بچيت ولاتي مسلمانان يحافظ أهلها على شعائر الإسلام بستناو أولاتاني كمجتمعو كومالقايا كيو خلق كانيان باريزرن بو دروش مكاني إسلام. وبلادنا الآن والحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق، فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي زمن إجازته فيها. دفرمه سپاس و ستایش بو خوای رب العالمین کولاتی ایمش استابوی تولاتی اشی سیاحی لهندگ لشوینکانی دتوانی او کسب چه لو شوینی دا کوا کاتی پشوور گرتنی تی و حزی با اسراحت و خوشیا و حزی با سیاحتا لوین در اکا کاتکی بسر ببا، او جردیت سر اوی مانو و اقام بون لنیو کافر و مشرککان و ولاتی اوان. دفرمه وأما الإقامة في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم على دين المسلم، بلان ما نوو تيجيربون لنولاتي كافركان دليت رسناش يكيزور مزنا لسر دين آين رباز مسلمان وأخلاقه ولسر أخلاق روشتي وسلوكه لسر هرسكوتكاني وآدابه لسر أدبكاني، وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثير ممن أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به. تلا إما بتشاو بينيت من وجعل إماش بينيتي خلكان شي زور كتسوين اللي ماينا وإقاميان ورجرتي لنا ولاتي كافركان هركهاتينا وأويهام بول دين وأبرو أخلاق لدستيان دايونان مايا رجعوا فساقا هاتين وبوين فاسقوا لفرمان درسو قناهكار تاوانبار بآبرو، وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله. وهندي الشيشيان هل دقرين ولا إسلام بمرتدي وهل قراوي دين وكافروا ببرواد بن بآين إسلام ويان باقي آين دين كانتر بنا بخوار. ایمان نمونه من هی لوی هب ولولاتی خومن و کردستان پیشتر دعوه و بانگوازی کردیا کسی چی واب و کوا و کو فکر بروای به اسلام هب و کری بازی چی تواوا دبی ایشی شی با بکری هر کچو ولاتی اوروپا و اقامه ورگرد پناه بخوای رب العالمین ببی بروایی هاتوا استا بانگ شید کابو به بروایو بو او سیستم و نظامانی کدیشن با قرآن و با اسلام اسلام و مسلمانتی راستقینی هموی ولانایو و قصشیان لسردکات لبنان دي راستي فرموا ابن عثيمين رحمه الله كعبد الله كري عزام رحمه الله وشيان دفرمي ليقل برتوكا كاني كشرحي رافو تفسيري سورة التوبة كردية دفرميتن لوي كسيك هبو ناردن بولاتي أوروباي لبروينيدة تاني بشيته وولاتي خوي چونكا قاچاغ بو لولاتي خوي دله کسکه وک قطابیه چی خو مو ابو ماوی گلوی ما و هاته و گوتی جنابی دکتور عبد الله عزام امام واستای خو شوستم اگر د توی من دین لدز بدم تو شی زینا و تاوان و گناه بم او زارش روانی ویم بکوا اگر نه ل افغانستان لای خود بم هیلوا د کوجریم هرچم لیده چم بسرده زور باشترو او کاتی شهید بونه و خاوندین مو اگر نانش نبی بخوم باشتره لوی لوی بچم توشی گناه و تاوان و زینای ببم او جا او دفرمی عبدالله عزام طلع راستی گوت من او جار تیگه ایشتم که جاری چین لدکتور یوسف قرضاویم پرسی عبدالله عزام رحمه الله دفرمی دلع پیم گوت باشه ولاتانی اوروپا آوایا ایو دیتی تانو لوین در جاروی ماین و گشتان کردی بو اوه دلویش گوتی بله لوش زیاتر جاروه بو جاری چین بود در جرمه و ای عبدالله عزام جوه بگره دلی یوسف قرضایی و ای گوت فرموی جاری چین کسی پیشنیاری اوی کرد لوی مرکزی چی اسلامی بکریتو دلی منیش خلک کمان را گیند که مسلمان کان و عرب کان همیان کوب بنوو پاره ببخشنو مرکز چیلوین در درست کینو خلق دعو و بانگوازی تیداب کاتنو نویش و طاعت و عبادتی تیداب کات دلیوانه زور لوی ما بونه و گوتیان پیشنیار چی جوانه ایمه بلام دمانوی مرکزکه و بکره پاره زیادی شی تیب چی قینه بلام لجری و جر زمینه که به وکو قاعی کو هولیگ بید دلی گوتمن او با چی به تیان او باوی به کچو کرکانش من دینین لکاتی لیره در سوانه یان خیند حفتانه و یان ماو ماو کاتی پشودانه کن یان لحولکی و لجیره و دنسی بکن پیک و راقیسی بکن و هر پرنو و خوشویستی با یکتر در ببرن لجیاتی کچکان من با کرا کافرو به بروای کن و اپکنو و کرکانش من با کچه کافرو به بروای کن و اپکن لولاتکی و لشارکی او باشترین پیشنیاری وان بو پناه بخوای لجر مزگو تو مالی خوای هولی دنس و رقصو رابواردن و بشرعی و گناه و تاوان بکرید او ایده چه تا اولاتان نالین هر همیان مگر اوی با دعوه و بانگوازی چوبه یان اوی لدستی هیزه چی بدینی ولاتکی خوی رای کرد به ویت شوینی دی نبه لوی اقامه ور بگره و لوی نفس و جیانی بپارز ره و دینداری شی پی بکره لوی دین سر اوانش اگر نا اوانی دی زور بی هر زوریان کرده چنه اولاتان کمیشیان نبه جاروه لبر فسادی و خراپه و تاوان و گناه و شبهاتی لسر اسلام که درست کرایا لاره تر دبن و گناهکار تر دبن مجالی گناه و تاوان یک جار آسان تره لوی کوا انجامی بدنو بیکن پنا بخوای رب العالمین جاروه برگریشیان لیدکره که گناه و تاوان کان دکن لکنوان او نظام و سیستم و یاسایت جل برنده پیویست بله راستی فرمو ابن عثیمین رحمه الله اوانش نمونه بون لسروی که دفرمه وقت شاهدنا و غیرنا انحراف كثير ممن اقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به دلي من بينيوم وجقل ايمش بينيتيان كوا هبوا بدينو چاچي چويتا اولاتانا ببديني وكافري وببروائي قرايتوا هبوا هاوسر لگر يكتر چوينا ماويق لو دوايا دستيان لكبر دايا پیاوكا بدو آفرتي بدروشت كتيا و آفرتكش بدو پیاوي بدروشت كتيا او خيزانا لك پچرايو نمايو و مندالكانش بوينا قرباني او ايشو كاري داكو بابكان لوه او زرد فرمي رجعو فستاقا بفاسقي جار ويدقرينوا وبعضهم رجع مرتدا عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان والعياذ بالله تفرميها يانا مرتد دبي وهرش دقريت ولا إسلام كافر دبي بدين إسلام وبباقي دين كان دي بنا بخوا حتى صاروا إلى الجحود المطلق هيانا تواو إنكاري دكاتنو رد دكاتوا همو برنامجي خوايي همو آينك همو دينداريك همو بروابونك بخواي رب العالمين واتدبيت إنكار كاريكي مطلق رها والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم واللاحقين وقمو قارتو قبدك بواني ديندار لبيشخوي ولباشخوي كهاتين وواني لقريدانا ولهذا كان ينبغي جالبر أويع ابن عثيمين دفرمي رحمه الله بيوستا بل يتعينوا بل كفرض واجبة واجبه عيني التحفظ من ذلك إنسان خوي ببارزه وخوي بقري لوي ووضع الشروط التي تمنع من الهوى في تلك المهالك وداناني أو مرجاني كهوى وهوى سكان قد غبك حتى نكويا ناو أو همو اشتبه لأكبرو لناو بري أو جارديت ندفرمي فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين أو زانا بريزة دفرمي ما نوو إقامة بون لني ولاتي كافركان بيوست دو مرجي بن رتيلي بينجي الشرط الأول مرجي يكم دفرمي أمن المقيم على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان كابرا أمين بي أويل ويدميني تولى سردين آيني وبو أندازي كوا علم زانستي شهبي إيمان ديني شهبي بيقرين تولى قناه تاوان كان وقوة العزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه والحذر من الانحراف والزيغ وأوند عزم جزمي بهيس بيك سكا ضلنياي بكات وكزيجير دبي لسردين آيين ريبازي خواي وحذر دكاتن آقادار دبي للا ريبون قمرايا كان وأن يكون مضمرا لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعدا عن موالاتهم ولضليش داب تواوت الرشي ببيت ولا كافر كان ودش بنكار بيلا قريان وليان بدور كويتو ولا أموالات نبي بو كافر ببرواية كان ومحبتهم خوشوست نبي بوان فإن موالاتهم شنكا بابزاني فإن موالاتهم ومحبتهم مما ينافي الإيمان بالله شنكا دفرمي فإن موالاتهم ومحبتهم شنكا براستي موالات بونو دوستاتي بونو خوشوستي بون بو كافركان أولا لقر إيماني بيشواني رد بيتوا خواهي تعالى فرمويتي لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم سورة مجادلات بستدو خواهد فرميني ونابيني لسروي زوي كسو خلقانك هبن كبروادار بن بخوا وبروجي دوائي خوشي شيان بوين ودوستيان بن اي اواني كدجايتي خواه پیغمبري خواهي دكن عليه الصلاة والسلام اگر او كسانا بابو بابير شيان بن يان رولو مندالو نوكان شيان بن يان براو خوش شيان بن يان عشيرتو هوز شيان بن ودواي آياتي شتري ببلغهين ايتوي ابن عثيمين دفرمي خواهي تعالى فرمويتي لسورة المائدة آياتي پنجاو يكو پنجاو دو يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض أي قلي برواداران زولكو ديانو نصرانيا كان بدوستي خوتان مقرن اوان هندشيان دوستي هندشيان انواتا اوان تان خوش نوي ولا اتان بوان نبي اوان لقر يكتر پش جيري كاري يكن ومن يتولهم منكم فإنه منهم هر يقل ايوا ولا اموالاتي هب اوان دوستاتيان بكاوية لدلش خوشي بوان اولوانا إن الله لا يهدي القوم الظالمين بدل نيايا وبراستي خواي پروردگار رينويني كاري كساني ظالم مستمكار نابه فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. خوي تعالى دفرم أواني كوا منافقون نخوش ضليان دورونا تيدا ديل نولو إشكاري ومصلحة برجواندي دنيايان أوانا خير عيدا كان لوي كبتشن لولاي كافركان ورازيان بكانو برين إيما دوستين لقرتان إيومان خوش دوي دلين تسنكا دواروش رنگا بو أمريكا يا بو أوروبا يا بو فلان ولاتيا بو فلان كافريا اگر إشيان كتوا دست اگر مسلمانان شكستيان هنا إشمان للايان برواو ناخوشی و بلایکان بسر ایمه دانه و حساب من با بکن و با دشبن من نزانن او منافقاتی اعتقادی و گوره و پیل اسلام دسته داره و کس پناه بخوای رب العالمین خواهوای فرموه جا خواهی تعالی ده فرمه رنگ و بدل نیایه و ای محمد علیه الصلاة والسلام فتح و رزگاربونی تواوی مکه و لاتو شوینکان بکو تا دستد امر و فرمان یک للای خواهی رب العالمین به یعن او كاتي او ايلنا او ضليانا لي بشيمان دبنو و او ايوايان كردوا منافقو دغلو دور وكان او كاتي دينو ودلن اما لقر ايو بوين اي مسلمانا. وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن عثيمين دفرمي خطريات جلوي داير ما نوال اولاتان دا اگر خوشت بوينو دوستاهتيان بكيو براءد نبي ليانو ركد نبي ليان كا پیغمبر فرمويت عليه الصلاة والسلام لفرمو دي چه كزيجيلة لصحيح دا كالصحيح بخاري ومسلم دا هاتوا فرمي أن من أحب قوما فهو منهم بدل نيايو براستي هر يك كساني چه قوم وقلي چه خوش بوين لوانا وأن المرأة مع من أحب هر كسي چه خوش بوين لغروي دايا لبرهندي عبد الله كري مسعود وعبد الله كري عمر يشبدو رواية لان رواية كرايا إمام غزالي لإحياء علوم الدين هنايتي أواني كوا فرمو دناسنو أثري دجرنو دفرمي ورجلاو ومانايكي راستو دروستو صحيحة كوا دفرمون أقر حفتا صال بياو كسي كبي سري لسزدو كرنوش بي لبيني ركن مقام واتا لبيني حجر الأسود ولبيني مقام إبراهيم كشويني دعا جيرابون قبول بونا حفتا صال أو كسا تمني بي سري لسزدو كرنوش بي بوخواي رب العالمين إلا يحشر مع من يحب إلا لقر أو كسي حشري دكري كخوشي دوي كسا كافر بي لقر كافران كواتا حشري دكري بناب أخواي رب العالمين. ابن عثيمين دفرم ومحبة أعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم لأن محبتهم تستلزم موافقتهم واتباعهم دفرم خوشويستي دجبناني إسلام لهر قورا ومزنكاني خطري وترسناشيا لسر مسلماني تنك خوشويستيوان أوي دخوازيتو هل سكوت دوشيوان ليبكيان شوينيان بكيوي موافق بلقريان أو على الأقل عدم الإنكار عليهم يان لاني كم إنكاريان لناكي وبرهلستيان ناكي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لبرند يشا پیغمبر فرمي عليه الصلاة والسلام من أحب قوما فهو منهم هر يقلو خلقاني چي خوش بوي لوانا مرجد ومد فرمي أن يتمكن من إظهار دينه أو كسد بي لو لاتيك دمينيت وإقامتك شعار دروش مكان دين آيني خوي بجواني بتواني بأشكرائي أنجام ينبدا بحيث يقوم بشعائر الإسلام بدون ممانع ببي أوي كسي قد غيب كاتن أو دبي دروش مكان إسلام بجواني جيب جيب كاتن لنويجو روجي وزكاة وريشو سمير قد كردنو أوانش دروش من إسلام ببي تواناي خوي بتايبت فرض واجب كان بتواني ببي بردا أنجام ينبدر. فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات نابي قد غب كري لبر باكردني نويجو خطبي هين يكانوا نويجي جمعانوا جماعة كردن إن كان معه من يصلي جماعة ومن يقيم الجمعة أجر خلقان يشوال ويبن كتانيان جمعي أنجام بدنو خطبي بكنو ينويجي بجماعة بكن. ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين نابي قد غيل سربي لسر زکات دانو روجی گرتنو حج مالی خوا کردنو و تیک رای شعار و دروش مکانی تری آینی فإن كان لا يتمكن من ذلك لم تجز الإقامة دفرمي او زانا ذات بريزة دفرمي اگر اواني نتواني انجام بدا كسكا او جائز دروزنية بوي بمينة ولو ولاتيو لوجوب الهجرة حينئذ چكا واجب دبي لسري هجرت بكا لو كاتي لكو لمغنيهاتيا ابن قدامى الى فر 457 جلد 8 في الكلام على اقسام الناس في الهجره عثيمين دفرمي درباري بشي مروكانو و مرچن بشن لهجرته ولاد بجهشتندا لو باسكرا احدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكن اظهار دينه او اگر کس یک لتوانای داهب و هجرت بکاو نی تانی دینی خوی بر پاپکا و نی توانی ولا تمکنه من اقامه واجبات دینه مع المقام بین الكفار فهذا تجب عليه الهجره نی توانی واجب کان دینی خوی جيب جيبکا کلنا و کافر کان بو او واجب دبی لسری هجرت بکا کخوا فرمو ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا سورة النساء وتحفت كوات عثيمين دفرمي وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب أأوى براستي طولو وعيد يشي خوايا زور تندو بإيش ديارة لا لو او كساني بلغي لسروي واجب لسريان هجرت بكن كهجرت يان نكرد اويان بسرده ولان القيام بواجب دينه واجب على من قدر عليه هر كسقلت وانا يدابو برپا كردنو جيب جي كردني واجب شرعي كان لسرتي اين دينك والهجره من ضروره الواجب وتتمته جاء هجرتش يشك الضرورات وكانوا تواكرني واجب كان اگر بود نكراد بي واي تواك هجرت كي لشوين يشتر حتى ديني خود بيجي بجيب كي وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قاعده شرعيشة اگر شتك بچي كد لس شتيشي او شتي تريش واجب دكا اگر شتك واجب بو شتكي تريشي بي واجب دكا مادام او واجب نات ديونات جي حتى او شتي ترجي بجي نبي او جد فرمي وبعد تمام هذين الشرطين الاساسيين لدواي تواكرني او دو مرجبنا رتي تنقسم الاقامه في دار الكفر الى اقسام دابش دبي ما نوا لا نيو كافر كانوا لولاتي كافران نو اقامه بدستینان لوین درکه بوچن بشیشید لبروی کاتمان بدسته و نما او بشانه انشاءالله بپشتیوانی خواهی رب العالمین لدرس وانی دابه بکرتی و پختی اوانیش دخینا بردید و جویتکی ایوی برغز و سنجین اوی راست و دروست بوا بدل نیایی و لخواهی پروردگار و بوا اوی هلو کم و کرتی بوا لشیطان ابلیس و لمنی خواهن گناه بوا لبر خواهی خوم دا پاره ما و لیم ببوره و ایوش گردنم آزاد کن و لدعای خیر بیبش مکن و صلی اللہ و سلم على نبینا محمد و على آله و صحبه اجمعین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.